الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله.